أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قل وتأويل قول الطحاوي، لأن الإمام الطحاوي أورد أنه تقبل شهادته عدلا أو غير عدل. قلنا إنه يقصد بغير عدل يعني إيه؟ المستور. نعم. قال والعلة، والعلة غيم أو غبار أو نحوه. ففي إطلاق جواب الكتاب يدخل المدحو المحدود في القذف مع ما تابع، وهو ظاهر الرواية. وهو لأنه خبر، والأخبار ليست شهادة، فكذلك هنا ظاهر الرواية تقبل، يقبل خبر المحدود في القذف إذا تاب، لأن كما قلنا الإخبار عن الهلال إنه إخبار عن أمر ديني، لا يشترط له الإيش؟ الشهادة أو لفظ الشهادة أو ما يشترط في الإيش؟ في الشهود، ولا كل ما إيه؟ اثنين. فهو لكن هناك رواية عن أبي حنيفة أنه لا بد من إيش؟ من أنه يكون غير محدود في القذف وإن تاب. لماذا؟ قال لأنه خبر من وجه شهادة من إيه؟ من وجه. ولكن قبول خبر المحدود في القذف إذا تاب برؤية الهلال هو ظاهر الإيه؟ نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تقبل لأنها شهادة من وجه. فكان الشافعي رحمه الله في أحد قولين يشترط المثنى، يشترط المثنى يعني يشترط إيه؟ ولحجة عليه ما ذكرنا أنه أمر ديني، والأمور الدينية تثبت بقول الإيه؟ الواحد. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في رواية هلال رمضان. ثم إذا قبل الإمام شهادة الواحد فصاموا 30 يوما لا يفطرون، فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله للإحتياط، ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد. طيب، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفطرون فيما روى الحسن للاحتياط. طيب يعني ايش الكلام هنا؟ يعني هنا ثم اذا قبل الامام شهادة الواحد وصاموا 30 يوما لا يفطرون، لانه ربما قد صاموا يوما قبل الايه؟ قبل رمضان احتياطا. طيب، فيما روى الحسن عن أبي حنيفة. ولأن الفطرة لا يثبت بشهادة الواحد. لماذا؟ هذه وجهها أن الفطر يتعلق به حقوق العباد، وهو من إيه؟ من استحقاقهم لإيش؟ لصدقة الفطر. اقرأ. وعن محمد، وعن محمد رحمه الله أنهم يفطرون، ما دام أتموا عدة رمضان 30 يوما ولم يروا الهلال خلاص يفطرون. طيب، ويثبت الفطر بناء على أن ثبوت رمضانية بشهادة الواحد، وإن كان لا يثبت بها ابتداء كاستحقاق الإثم بناء على نسب الثابت بشهادة القابلة. يعني نحن عندنا يستحق الإرث بشهادة الإيش؟ القابلة، واخد بالك؟ لكن في النسب لابد من شهادة الإيش؟ كاملة. فنحن عندنا ثبتت الرمضانية بشهادة الإيه؟ الواحد. فأيضا إذا صاموا 30 يوما يكونون قد إيه؟ صاموا شهرا إيه؟ كاملا فيفطرون. هذا كلام محمد. وإذا لم تكن بالسماء علة تقبل حتى يراه جمع كثير يقع العلم إيه؟ به أو بخبرهم، لأنه ما دام السماء ليس بها علة، لا غيب لا ضباب لا غبار يمنع الرؤية. إذن فلا بد من من جمع كبير، لأنها لا يمكن أن ينفرد بالرؤية واحد والبقية لا لا ترى. نعم. لأن التفرد بالرؤية في مثل هذا هذه الحالة يوهم الغلطة، فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر، فيتفق للبعض النظر. يعني يتفق للبعض أن يروا الهلال دون غيره. ثم قيل في حد الكثير أهل المحلة، وعن أبي يوسف 50 رجلا اعتبارا بالقسامة. قسامة هو إذا ما قتل رجل لم يعلموا له قاتلا، فيقسم أهل القرية أو أهل المحلة يقسم منهم 50 أنهم ما قتلوه ولا يعرفوا له قاتلا. هتأتي في كتاب الجنايات والديات. ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر، يعني من إن كان الذي شاهد على ذلك من أهل المصر أو ممن أتوا من من خارجه. وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع. يعني إذا جاء الشاهد من خارج المصر فإنه قد يكون ذلك أدعى لأن يرى، لأن المصر بها غبار بها الدخان بها كذا، فقد يمنع. لكن الذي من خارج المصر يعني في الصحراء أو في كذا فإن الموانع قليلة. إليه الإشارة في كتاب الاستحسان، فكذا إذا كان على مكان مرتفع في مصر. نحن طبعا اليوم عندنا هناك الآلات الحديثة في الرؤية، تلسكوب المناظير الفلكية، يعني مناظير تسمح برؤية النجوم الغائرة أو الكواكب الغائرة التي لا تراها، ولذلك في كل وقت تكتشف كواكب جديدة وتكتشف مجموعات جديدة بفعل التقدم في صناعة المناظير. يعني هناك المنظر، نحن هنا ننظر لا نرى شيئا في البيت الذي هناك مثلا، لكن لو أنت أمسكت المنظر ونظرت تقول لا هناك طفل صغير واقف. طيب هذا مثلا، هذا مداه. تأتي منظار آخر يريك، ممكن إذا ضبطته على الأفق معين قد ترى الذي في سمرقند، بل هناك ما ترى به ما أبعد، بل هناك ما ترى به الأفلاك السماوية. فالنهاردة اليوم عندنا هذه المناظير التي توضح لنا هل الهلال موجود أم لا، واخد بالك؟ وهذه الرؤية عبر المنظار هي الأصل فيها أيضا البصر، اسمها رؤية بصرية أيضا وليست رؤية علمية أو فلكية يعني بحساب الفلك، بل هي رؤية بصرية. يعني أنا لما أنظر وأقول لكم لا هناك طفل صغير بيننا وبينه كيلو، بما رأيته أنا أيضا بحاسة البصر، فكذلك الأمر. ولذلك اليوم بلاد كثيرة جدا تستخدم الرؤية عبر المناظير، عندهم المراصد الفلكية منتشرة في أكثر من مكان في البلد. ماشي. فلو أنهم رأوا هذا، يعني هيئة الأرصاد التي ترصد هذه رصدت ذلك، وجاء مفتي البلد وكانت اللجنة التي كونها أيضا نظروا فوجدوها، فيثبت بها الإيش، وليس من الداعي أن تخرج أهل كل البلد أو أهل المحلة أو أهل القرية للرؤية. ماشي. إذا رأى الرجل الواحد من تلسكوب في يوم الغد هلالا فتر هل يثبت بهذا؟ يثبت نعم. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر احتياطا ففي الصوم فالاحتياط في الإيجاب، يعني يجب عليه، ولكن إذا أفطر عليه القضاء دون الكفارة. فإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين. واليوم يعني الرؤيا لا تثبت بهذه الطريقة القديمة، الرؤية تثبت عبر التلسكوبات هذه المكبرة جدا. فإذا رأى ليس هناك مكذب، يقول لا لم يظهر لم أره، طبعا أنت تنظر بعينك، لكن هو ينظر عبر عبر التلسكوبات الفلكية، إلا يعني إذا أنه شهد وحده وخالفه الجميع، وخالفه جميع المنتشرين بمثل ما يرى به هو. هذا الأمر. وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في خلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر، فأشبه سائر حقوقه التي لا تثبت إلا بشهادة كاملة. أكمل بعده. لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه، والأبهى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية والأصح. خلافا لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كهلال رمضان، لأنه تعلق به نفع العبد وهو التوسع بلحوم الأضحى. يعني هلال الفطر كهلال كهلال الأضحى كهلال الفطر كهلال الفطري، خلافا لما روي عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان. طب لماذا قالوا هلال الفطر؟ لأنه تعلق به حقوق العباد، فتشترط شهادة كاملة. وإن لم يكن بالسماع لم يقبل إلا شهادة سماعة يقول العلم بقبائهم كما ذكرنا. قال وقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس كقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني تتبين لكم الخيط الأبيض، ما الخيطان؟ البياض النهار وسواد الليل، أم نمسك خيط أبيض وخيط أسود؟ تعال. أنه في حقيقة اللغة والإمساك من أجل الشرب والجماع ورود الاستعمال فيه، إلا أنه زيد عليه نية الشرع لتتميز. يعني الصوم في اللغة مطلق الإمساك، ولكن زيد عليه شرعا الجماع، وزيد عليه أيضا شرعا النية لتتميز بها العبادة من العدد. وقصص بالنهار لما تلون، ولأنه لما تعرض الوصال كان تعيين النهار أولا يكون على خلاف العادة عليه نظير العبادة. يعني أن الإنسان بالليل يمسك عادة لأنه نائم لا يأكل ولا يشرب، فذلك خص النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه من الطيب. فيبقى هنا خصه لأنه في العادة الأكل والشرب نهارا، أما ليلا تكون نائما. والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الأداء في حق النساء، يعني شرط من شروط صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس، وهذه متعلقة بالآش بالمرأة، هو شرط صحة وشرط وجوب. هل يجب على المرأة الحائضة أو النفساء أداء رمضان؟ لا. هل يصح منها إذا صامت؟ هكذا. قال: فإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر، والقياس أن يفطر وهو قول مالك رحمه الله. نعم، هذا على الفطر الشرعي، على الصيام الشرعي والفطر الشرعي، لأن الصيام الشرعي يبطل بالأكل والشرب، ولون الصيام لغة يبطل ويفسد بالأكل والشرب ناسي أو غير ناسي، لكن الشرعي هو الذي لا، ونحن يهمنا الشرعي، فقياسا يفسد، لكن للحديث لا يفسد. أخذ مالك بالقياس فقال إنه يفسد. وهو قول مالك رحمه الله بوجود ما أن يضاد الصوم، فصار كالكلام ناسا في الصلاة. يعني قاسها على من تكلم ناسيا في الصلاة، فسدت صلاته أم صحت؟ فسدت. نعم، فكذا هنا. واجب الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام: الذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وكفاك. وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاية للاستمرار في الركن الواجب في الصلاة، لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يضر النسيان. يعني الإنسان هيئة صلاته مذكرة، راكع ساجد قائم قارئ. فلا مذكرة في الصوم فيضر، ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النفل لم يفسد. يعني يعني دائما نستسأل عن ذلك، أقول أنا صائم متطوع فأكلت أو شربت، نقول له أيضا تم على صومك كأنما أطعمك الله، لم يفسد الفرض أيفسد النفل؟ نعم. يعني أكل أو شرب، أو شرب مخطئة، يفرق بين الناس والإيش والمخطئ. مخطئ يتمضمض فسبق الماء إلى جوفه، فهذا مخطئ، أو مكره على ذلك، يعني أكرهت على أكل أو شرب، يبقى عليك القضاء لأنه فسد صومك في هذه الحالة. نعم. ولا يقاس الخطأ على الإيش؟ على النسيان، لأن الحديث ورد في على الناس وليس على الخاطئ أو المخطئ. ماشي الكلام؟ خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يعتبرهم بالناس، ولمن لم يقل لا يعود وجوده وحكم النسيان غالب، ولأن النسيان من أمين قبل من له الحق. من له الحق؟ من صاحب الحق؟ الله، فهو الذي أنساه. إنما الإكراه أو الخطأ من قبل البشر، من قبل نفسه أو قبل فلا يقاس. كالمقيد والمريض. طب ليش يعني المقيد والمريض في الصلاة؟ المريض يعذر، فإذا صلى قاعدا تمت صلاته، لكن المقيد يؤمر بإعادة الإيش؟ لأن المرض من قبل من له الحق، والتقييد من قبل من ليس له الإيه. نعم. فإنما فحل من لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لم لا يفطر الصيام: القيد والحجامة والاحتلام. والحجامة والاحتلام. يعني إذا قاء وليس استقاء، لأن الاستقاء عندنا مفسد كما سيأتي، يعني تعمد القيد. استقاء طلبه لثلاث لا يفطرن الصائم أو لا يفطرن الصيام، القيء والحجامة معروفة. اللي عندك حجامة شيخ نيروز. طيب، والاحتلام إذا احتلم في نهار رمضان فإنه أيضا لا يفطر. نعم. لأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. صورة الجماع أي الصورة المعروفة، جماع الرجل لامرأته. المعنى هو قضاء الشهوة بنفسه، ولذلك سيأتي أن الاستمناء يفسد الإيش؟ وكذا إذا نوى إلى امرأة فأمنى أيضا لا يفسد صيامه. ما بينا فصار كالمتفكر إذا أمنى. نعم. وإن كالمستمني بالكف على ما قالوا. المستمني يفطر، أخذ بالك، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى لما بينا، وصار كالمتفكر إذا يعني تفكر في الجماع فأنزل المني لا يفطر. التفكير الإنزال بناء على تفكير أو بناء على نظر لا يفطر الصائم، بخلاف الاستمناء لأنه هو طلب الشهوة بنفسه. اقرأ لي تاني. طيب، لأنه لم توجد صورة الجماع. لأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى لما بينا. يعني هذا معطوف على إيه؟ على ما لم يفطر، على ما إيه؟ لم يفطر. نعم، الاحتلام. نعم، فإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأمنى أو تفكر. نعم. صار كالمتفكر إذا أمنى وكالمستمني بالكف على ما قال. يعني إنزال بتفكر أو نظر، وإنزال بإيش؟ بالكف. هذا فيه إفساد الصيام لأن فيه معنى النكاح أو معنى الوطن، بخلاف الناظر والمتفكر. نعم. ولو امتهن لم يفطر لعدم المنافي. وكذا إذا احتجم بحال ولما روينا. ولو افتعل لم يفطر لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ، والدم يترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافي من المسام، مسام البدن، تعرفون المسام؟ نعم. في الجلد، عبر الجلد. كما لو اغتسل بالماء البارد أو الدهن، كل ذلك لا يفسد الإيش؟ ولا قبل امرأة لا يفسد صومه، لا يفسد صومه يريد به إذا لم ينزل. أما إذا أنزل يفسد عليه القضاء فقط. نعم. لعدم المنافي صورة ومعنى الرجعة والمساهرة. يعني رغم أنه تثبت بالتقبيل مصاهرة. كيف المصاهرة يعني؟ المصاهرة يعني يعني إذا قبل الرجل امرأة صارت أمها أو صار أبوه هو صهرا لها، ولكن حرمة المصاهرة يقصد به تثبت بها حرمة الحرمة بحرمة الإيش؟ المصاهرة، وتثبت به الإيش؟ الرجعة. لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتي في إن شاء الله. هذا الفرق. وإذا أنزل بقبلة أو لمس فعليه قضاء بما كفارة بوجود معنى الجماع ووجود المنافع صورة أو معنى يكفي لإزالة القضاء احتياطا. أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجماع صورة ومعنى. أما الكفارة فتتصل إلى كمال الجناية لأنها تندر للشبهات كالفضول. ولا بأس بالقبلة إذا أن يعلم فيه أي الجماع الإنزال. يعني إذا أمن على نفسه أنه لا يقبل حتى يجامع أو حتى ينزل. إذا لم يأمن. ويكره إذا لم يأمن لأن عينه ليس بمفتر. وربما يسير فطرا بإقالته لعاقبته بمآله يعني. يعني يبدأ تقبيلا ثم عاقبة التقبيل أن يقع على امرأته أو أن ينزل. فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له. الشافعي رحمه الله أطلق فيه في الحالين الحجة عليهما ذكرنا. يعني في الحالين يعني إيه؟ القبلة لآله يعني لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي الجماع، ولكن تكره إذا لم يأمن الإيش الجماع. هذه قالوا تؤمن بالنسبة للشيخ للشيخ، ولكن الشاب لا يأمن فتكره في حالة دون حالة، ولكن الشافعي كرهها في الحالتين. والمباشرة الفاسدة مثل التقبيل في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه كره المباشرة أعرف يعني هو نسب ذلك إلى الشافعي أنه لا تكره في الحالين. أرى أن الأمر خلاف ذلك، إما أنه كره في الحالتين أو أنه أجاز للشيخ دون الإيش الشاب. فلما يجيز للشيخ دون الشاب معناه أنه أيضا فرق بين ما إذا أمن على نفسه أو لم إيش أو لم يأمن. اصحى يا عبد الله، اصحى يا سهاشم، استيقظ. طيب نقوم نصلي وبعده نرجع نأخذ برضو نص ساعة تاني. ماشي نصلي يا أستاذ. صلاة صلاة.